إعادة الشيء أهون من بنائه، لأن البناء مبنى عن عدم، إنما الإعادة عن وجود. الإعادة عن إيه؟ عن وجود. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول بمقاييسكم الإعادة أهون، وهو أهون عليه. لكن أهناك شيء هين بالنسبة لله؟ ده كل المسائل، لأن الله يفعله بيكون بلا علاج. فإنما بيكلمنا على قد إيه؟ على قد تفكير نحن. هو يبدأ الخلق؟ إيوه يبدأ. طب وبدأ أولا؟ قال لك ولا يزال إيه؟ يبدأ ويعيده. أما قال لك يا أخي ده أنت بتشوف أنه ده أنت تزرع الزرع وتاخد خيره وتاخد منها التقاوي، وبعدين تيجي تعمل زرعة تانية منها هي، يعني من اللي أنت عملته تجيب زرعة تانية. وكل شيء في الوجود. هات انك انت خدت ورده كده، ورده، الورده لها طراوه غضه طريه من المائيه اللي فيها، ولها لون ولها رائحه. طول ما على الشجره كده تشوف فيها الحاجات دي. طب اقطفها كده وسيبها، اول ما يذهب منها يذهب ايه؟ المائيه. وبعدين الريحة بتاعتها ما دام بيشمها البعيد يبقى معناها بتنتقل في الأسير منها إلى الغير. لما نشوف واحد كده متعطر وهو جاي كده بتشم ريحته ولا لا قبل ما يجيلك، يبقى معناها إيه؟ إن الريحة بتأشع في مين؟ في الجو. كذلك الورد، زي المية ما تبخرت الريحة بتاعتها بتإيه؟ بتشم. وكذلك اللون. وبعدين يبقى شويه الايه الهشه الترابه دي تنزل في الارض في التراب، وبعدين تيجي ورده جديده تاخد من مائيه دي وتاخد ريحه دي اللي شعت وتاخد لونها وتطلع جديده وعماله دوره. الاشياء التي خلقها الله من قدم لا زادت ولا نقصت. الماء الذي خلقه الله اول ما خلق الارض لا زاد ولا نقص. ازاي؟ قال لك هب انك انت شربت 20 طن ميه طول حياتك. ال20 طن ميه انت شايلهم دلوقتي ولا طلعوا منك عرق وطلعوا منك بول، طلعوا منك مخاط وصماخ ود ومش عارف ايه، كل شويه طلعت راحت فين؟ اتبخرت راحت فين؟ في الجو فوق. وبعدين انعقدت سحب، وبعدين نزلت ميه، وبعد هاي الدوره جت ولا لا؟ يبقى كل شيء في الحياه ايه؟ دورته، بدء وايه؟ بدء واعاده. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. الله الضمير ده بقى جامع ليه؟ ما كنا ماشيين زي اهو، الله يبدا الخلق اهي ثم يعيده، كان يقول ايه؟ ثم اليه ايه؟ يرجع. انما قال ترجعون، قال لك لان الناس لا تختلف في بدء الخلق ولا في الاعاده، انما بعدين في الرجوع الى الله هنختلف، يبقى ده مؤمن وده كافر وده طائع قوي وده نص ونص في الاختلاف. فساب الافراد هناك لانه متحد في الكل، الايجاد والايه؟ والاعاده. اللي بيختلف ايه؟ هنفترق الى فريقين، فريق سعداء وفريق ايه؟ اشقياء. يبقى يجيب الجمع ولا ما يجيبوش بقى؟ يبقى لازم يجيب الجمع. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس الإبلاس اليأس أو انقطاع الحجة، ما عادش فيه كلام. ولذلك بيقولوا سمي إبليس عشان كده. ليه؟ لأنه يأس من رحمة ربه. الله، هناك الآية القرآنية تقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء